قال لا يقع، والصحيح أنه لا يقع، صحيح أنه لا يقع، لأن هذا يشبه المكره. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. طيب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسني يوسف. في هذا الحديث دعاء على قوم ولقوم: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، هذا دعاء لقوم. اللهم أنجي المستضعفين أيضا دعاء لقوم، وهو تعميم بعد تخصيص. اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسن يوسف، هذا دعاء على قوم. فالقنوت يكون لقوم ويكون على قوم. والشاهد من هذا الحديث أنه جعل المستضعفين غير قادرين، فهم محتاجون للدعاء، فيكونون كالمكرهين على البقاء في دار يجب عليهم الهجرة منها. وفي هذا الحديث دليل على جواز التسمي بالوليد، جواز التسمي بالوليد أو بوليد غير معرف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يغيره، ولو كان محرما لغيره، كما غير اسم برة إلى زينب وجويرية. نعم. والوليد وإن كان يقال إنه اسم لفرعون، فرعون موسى الذي بعث إليه موسى، يقال إن اسمه الوليد بن مصعب بن الرجال، وعندي في هذا بعد، لأن هذه الكلمات كلمات عربية، ويبعد أن يكون اسم فرعون وهو قبطي من أسماء العربية، لكن طيلها كثير. فعلى كل حال الوليد بن الوليد، التسمي بالوليد لا بأس به، معرفا بأل أو مجردا منها. وقول السنين كسني يوسف، يقال سني يوسف ويقال سنيني يوسف، وقد أشار إلى هذا ابن مالك في الألفية حيث قال: ومثل حين قد يرد ذا الباب، يعني باب سنون وباب، مثل حين قد يرد، وحين وش يعرب فيه؟ يعرب بإيش؟ بالحركات على النون، فيجوز كسنين يوسف، كسنيني يوسف، كما تقول حين فرعون، حين حين حين حين زين إن صح التعبير. ويجوز وهو الأفصح أن تعامل معاملة جمع المذكر السالم ببقاء النون مع الواو رفعا والياء جرا ونصبا، إلا إذا أضيفت فتحذف النون، لأن نون جمع المذكر السالم عند الإضافة تحذف. نعم. نعم يا شاف. إيش؟ لأنه ليس بطلاق، ثم حاكمته لأنه كان في حال الأسلوب، فقبل القاضي أنه أنها تبين منه، هل يشيخ يجب علي أن يطلقها في الحقيقة؟ لا، هذا ما هي زوجته، الحكم الحاكم يرفع، يرفع ما نواه. باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. باب من؟ باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال: باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، يعني في حال الإكراه، وقد سبق لنا التفصيل في هذا، وأنه إذا كان يلزم من إجابته للإكراه صد عن سبيل الله في الواجب إيش؟ الواجب الصبر. وأما إذا كانت مسألة خاصة به فقد ذكرنا في هذا أيضا تفصيلا. ثم استدل المؤلف بهذا الحديث العظيم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الإيمان له حلاوة، وهي أحلى ما يكون، لأن أحلى ما نجد هو العسل مثلا، والعسل مذاقه حلو، وعن قريب تزول هذه الحلاوة. لكن حلاوة الإيمان غرس له ثمرات جليلة لا يدركها إلا من بنى غرسه على هذه الحلاوة، وهي حلاوة ينسى بها الإنسان الدنيا كلها، ويرى أنه أنعم من يكون في الدنيا. حتى قال بعض السلف: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهم في أكمل نعيم. يعني يجد الإنسان من قلبه حلاوة لا يمكن أن يتصور الإنسان الذي فقدها، لا يمكن أن يتصورها. الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فإن قال قائل: المحبة انفعال نفسي لا تمكن السيطرة عليه لا إيجادا ولا إزالة، فكيف يقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني المحبة. فالجواب نعم، لا شك أن المحبة انفعال نفسي لا يمكن الإنسان أن يتصرف فيه بزيادة أو نقص، ولكن إذا وفق الإنسان لاتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فستكون هذه المحبة ولا بد. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبا. فإذا رأيت الإنسان تباعا لما جاء به الرسول، بل إذا رأيت من نفسك، لا تنظر للإنسان أيضا، إذا أرى من نفسك أنك تحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وتحرص على ذلك، فهذا عنوان محبتك لله. وستكون محبة ستجدها في قلبك، تجد أن الله عز وجل أحب ورسوله أحب إليك من كل شيء. ومن علامات ذلك أنه لو أمرك أبوك بشيء يخالف أمر الله ورسوله تقدم أمر الله ورسوله، إذن الله ورسوله أحب إليك من أبيك. لو أن نفسك دعتك إلى شيء تفعله وفي معصية الله ورسوله فعصيتها وأطعت الله ورسوله، عرفنا أنك تحب الله ورسوله أكثر من محبة نفسك. هذه العلامات. الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أسباب المحبة الإنسانية كثيرة، منها الهدية مثلا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا تحابوا. ومنها السلام، إفشاء السلام، فإنه من أسباب المحبة. ومنها أن يحب الإنسان ابنه أو أباه أو قريبه محبة طبيعية. ومنها أن يحبه لكرمه وأخلاقه الفاضلة، ومنها أن يحبه لعلمه، منها أن يحبه لماله. وأسباب المحبة البشرية كثيرة، لكن المفيد منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا هو المفيد، وهذا هو الثابت، وهذا هو الباقي، وهذا هو الذي يبعدك عن الفحشاء والمنكر وعن كل ما يكون فيه معصية لله ورسوله. ما دمت تحب هذا الرجل لا تحبه إلى الله، فإن محبتك ستكون تابعة لاستقامة هذا الرجل. إن استقام أحببته، وإن انحرف عجيب كرهته ولم تحبه. فإذا عرفت من نفسك أن محبتك مبنية على هذا الأساس أنك لا تحب المرأة إلا لله ولا تكرهه إلا لله، فهذه مما يجعلك تذوق حلاوة الإيمان. الثالثة، طيب إذن الثانية هذه مبنية على الأولى، إذا كنت لا تحب المرأة إلا لله فهذا لأنه من تمام محبة الله، فإن من تمام المحبة محبة الحبيب، كما أن من تمام الكراهة محبة أعداء الحبيب. ولهذا قال الشاعر أو الناظم كراهة، لا، من كراهة الرجل أن تحب أعداءه، كما قال الشاعر أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ماذا كفي إمكانه؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذا كفي إمكانه؟ هذا مستحيل، لأن الحبيب حقا هو الذي يحب من تحب ويكره من تكره. فإذا كنت تحب الله حقا فإنك ستحب المرأة الذي يقوم بطاعة الله الذي تحبه لله، وتكره المرأة الذي يقوم بمعصية الله لأنه يعصي الله عز وجل. الثالث أن يكره أن يعود في الكفر، وفي رواية بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من هذه الجملة الأخيرة أخذ البخاري رحمه الله ما ترجم له، أن يكره أن يعود في الكفر يكون كافرا، كما يكره أن يقذف في النار، يعني يقال تعال سنقذفك في النار أو اكفر، فيقول أقذف في النار ولا أكفر، فهذا صبر على القتل والإحراق دون أن يكفر. وهذا وجه هذا الحديث أو وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة. والمرجع إلى حلاوة الإيمان الحديث وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان في أوائل الصحيح، ووجه أخذ ترجمة منه أنه سوى بين كراهية الكفر وكراهية دخول النار، والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن، والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار، فيكون أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة. ذكره ابن بطال، وقال أيضا فيه حجة لأصحاب مالك. كمل بعد الأذان. آت محمد الوصية. نعم. والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار، فيكون أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة. ذكره ابن بطال، وقال أيضا فيه حجة لأصحاب مالك. وتعقبه ابن التين بأن العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفر، وإنما يكون حجة على من يقول إن التلفظ بالكفر أولى من الصبر على القتل. ونقل عن المهلب أن قوما منعوا من ذلك واحتجوا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم الآية. ونقل يا شيخ ونقل عن المهلب أن قوما منعوا من ذلك واحتجوا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم الآية، ولا حجة فيه لأنه قال تلو الآية المذكورة ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، فقيده بذلك وليس من أهلك نفسه في طاعة الله ظالما ولا معتديا. وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد انتهى. وهذا يقدح في نقل ابن التين الاتفاق المذكور، وأن ثم من قال بأولوية التلفظ على بذل النفس للقتل، وإن كان قائل ذلك يعمم فليس بشيء، وإن قيده بما لو عرض ما يرجح المفضول كما لو عرض على من إذا تلفظ به نفع على من إذا تلفظ به نفع متعد ظاهرا فيتجه. الحديث الثاني قول عباد بس، لكن كتاب الإيمان يا شيخ. نعم، راجع كتاب الإيمان خلها لينها الثاني إن شاء الله. أقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن إسماعيل قال سمعت قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول: لقد رأيتني وإن عمر منطقي على الإسلام، ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. معنى الأثر نعم شوف معنى الأثر تدم يا ليه. وقد تقدم حديثه في باب إسلام سعيد بن زيد من السيرة النبوية، وهو ظاهر فيما ترجم له بأن سعيدا وزوجته أخت عمر اختار الهوان على الكفر، وبهذا تظهر مناسبة الحديث بالترجمة. وقال الكرماني: هي مأخوذة من كون عثمان اختار القتل على ما يرضى قاتليه، فيكون اختياره القتل على الكفر بطريق الأولى. واسم زوجته فاطمة بنت الخطاب، وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجة فيما يقال، وقيل سبقتها أم الفضل زوج العباس. زوج العباس الحديث الثاني. طيب، ولكن ما تكلم عليه، كل ما شرحه. يقول تقدم في باب إسلام سعيد بن زيد من السيرة بسولة خليل عن هنيش ثلاثة ممكن فيه فيه زيادة شيء يقول في شيء نحتاجه في إيش؟ نعم نعم نعم يقول في شيء الآن وش اللي يا ضهر ما شاء الله نعم يا وش يقول عن الأثر هذا اقرأ اقرأ اقرأ الأثر شوف يتقدم في كذا لا قبل شرح له الحديث الأثر رأيتني هو الجبل المعروف بالمدينة، وقولوا مما فعلتم أو مما علمتم أي بسبب ما فعلتم لعثمان بن عفان مما خالف له، والخروج عن طاعته وهو أمير المؤمنين، ثم حصروه إياه ثم قتلوه له ظلما وعدوانا، وقوله إن حقق أي جديرا أي ينفض أي محقوقا محقوقا قولا محقوقا محقوقا أي جديرا ينفض ينشق وينصدع. خلاص هو تبين لما قالوا وانقض أحد مما فعلتم، المعنى أنكم لو فعلتم ما فعلتم بعثمان بأحد لانقض وانهد، هذا المعنى. لكن احنا كنا نقرأ أحد، لكن الآن تبين المعنى كأنه رجع على عثمان وقال إنه لو أنكم فعلتم هذا بأحد لانقض، فكيف برجل؟ نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسفل مسطا له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون ما دون ما دون لحمه من دوني من أو من لا من إن كان بالنون فيه من نعم من دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاوب بالمنشار يعني المشتاب الذي يشتب به الخشب والحديد يوضع على رأسه فيجعل نصفين شق الرأس نصفين ينشر نشرا ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه يعني بمعنى أنه يسرح جلده ويمشط أو يمشط بأمشاط الحديد يعني يخلع بأمشاط الحديد وقوله ما بين لحمه وعظمه يعني أنه يصل إلى العظم نسأل الله العافية ومع ذلك ما يصده عن دينه وهذا إشارة إلى وجوب الصبر على البلاء في الدين وقد سبق الكلام على هذا مفصلا. نعم نعم يا حبيب عام وعام نعم لأن العود لا يلزم منه الوجود كما قال تعالى عن شعيب وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا مع أنهم لم يكونوا كفارا. نعم نعم نعم القرن بالواو لاختلاف المعنى لأن يخاف مشترك بين الخوف التعبدي والخوف الطبيعي فهو بالنسبة لله خوف تعبدي يخاف الإنسان فيخاف الله فيتجنب أسباب سخطه وأما خوفه من الذئب فهو خوف طبيعي يستعد له بالمقاومة. نعم إيه منصوبة ذئبة لكن الخوف يفسر بالنسبة لله بشيء وبالنسبة للذئب بشيء آخر. نعم باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا بلغت يا أبا القاسم فقال ذلك أريد ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم ثم قال الثالثة فقال اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. المكره على البيع ينقسم إلى قسمين مكره بحق ومكره بغير حق فمن كان مكره بغير حق فإن البيع منه لا يصح سواء كان مشتريا أم بائعا وإن كان مكره بحق فالبيع منه صحيح سواء كان مشتريا أم بائعا. مثال البائع المكره أن يجبر الرجل على بيع المرهون الذي رهنه فهذا مكره بحق ومثل أن يكره على بيع شيء لينفق منه على أولاده أو على زوجته أو ما أشبه ذلك. وكذلك في الشراء من أكره على شراء نفقة لأهله وأولاده كان شراؤه صحيحا. فالضابط أن من أكره بحق فعقده صحيح، ومن أكره بغير حق فعقده غير صحيح. نعم نعم. مثال أكره شخص إنسانا على أن يبيعه سيارته أو ساعته أو قلمه أو كتابه فباعه، قال لا تبيعني هذا الشيء أو لا أفعل بك وأفعل، فباعه فهذا مكره بغير حق فلا يصح ذلك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا انما الارض لله ورسوله. نعم الارض لله ورسوله في شرع، وهي لله تعالى كون وشرع، والمسائل الشرعيه يصح ان يعطف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو، لان شرعه شرع الله، كقوله تعالى: ولعنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، ولم يقل ثم رسوله، لان الاتيان الشرعي يشترك فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يفعله بأمر الله. أما الكوني فلا يجوز أن يقرن الرسول بالله إلا بثم. أستاذ الشيخ، اللام ليس في الملك. نعم هذه لله. نعم ملكا. طيب ورسول، كما قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فإذا ورثها الرسول بأمر الله صارت للرسول. نعم ايش؟ نعم كلمة يقتنع ما يقتنع اذا بلغتك وهو يفهم معناها هذا يكفي، لانه قد يقول انا لا اقتنع بهذا الشيخ اللي بلغني، اقتنع بما شاء، فيكون معاندا مستقبلا. انتهينا منها يا أخي، هنا أربع ليالي أو خمس ليالي، مش اللي جابها البحث الآن. نعم. باب لا يجوز نكاح المكره: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. نعم، نكاح المكره لا يجوز سواء كان من الرجل أو من المرأة. فإذا أكره الرجل أن يتزوج بنت عمه مثلا كما يفعله بعض الناس في البادية فإن النكاح لا يصح، وإذا أكرهت هي أيضا على أن تتزوج بعمها فإن النكاح لا يصح. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض هذه الدنيا. وكانوا في الجاهلية يكرهون فتيات أي المملوكات على الزنا من أجل أخذ الوجوه، لأنه قال: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وهذا القيد بناء على الغالب، وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له، فلو أكرهها لغير هذا الغرض فهو داخل في النهي. وقد يقال إن كل غرض غير شرعي فهو من عرض الدنيا، يعني لو أكرهها رشوة لشخص، أو أكرهها من أجل أن يتزوج بنت هذا الشخص الذي أكره فتاته له وما أشبه ذلك، قد يقال هذا من عرض الدنيا. لكن لا قلنا عرض الدنيا هو المال صار ما سواه مثله، لأن قيده بذلك قيد أغلبي. وقوله إن أردنا تحصنا هذا لبيان الواقع، أيضا لبيان الواقع وللإشارة إلى توبيخ هؤلاء الأسياد أو هؤلاء السادة. كيف فتاتك وهي أمة تريد التحصن وأنت تجبرها على البغاء؟ هذا لا يليق، كان الأولى أن يكون الأمر بالعكس. وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن نقول إن أردنا تحصنا أنهن لو أردنا غير التحصن، مثل أن تكون لا تريد هذا الرجل الذي أكرهت عليه، فهل يجوز إكراهها؟ نقول: لا يجوز، لأن العلة هي إكراهها على الزنا لأي سبب من الأسباب. وقوله: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور رحيم لهن ولا للمكره؟ لهن. وهذا يدل على أن المكره على الزنا لا إثم عليه. فلو دعته امرأة وقالت: إما أن تفعل وإما أقتلنك أو أفضحنك. أقتلنك واضح إنه إكراه، أفضحنك قد يكون إكراها وقد لا يكون إكراها، لأن بعض النساء والعياذ بالله تشير إلى الرجل مثلا وهو في سيارته ويركبها ثم تقول له افعل وإلا فضحته، فيبقى أمره مشكلة. ومثل هذا قد لا يجد فرجا ولا مخرجا، لأنه عصى الله تعالى بإركابه إياها بدون إيش؟ بدون محرم، فيكون هذه من العقوبة العاجلة أنه يحصل له مثل هذا الضيق. نعم نعم نعم، بعد ما يكون سبب للذنب. وهذا الأصل انه ذنب، الأصل انه ذنب، انه لا تطيع حتى لو قطعت تقطيعا فلا تطيع للزنا، لكن من رحمة الله ومغفرته انه غفر لها. فلا إيه ولا أكره، تقول لا تقول لا. نعم لا لا لا ما اسمها، لو استمالت صارت ما أكره. نعم ما يجوز. نقرأ الحديث عشان يتبين. نعم. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد ابن جارية الأنصاري عن خنساء عندنا ومجمع مجمع ومجمع ابن يزيد ابن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. هذا يدل على أن نكاح المكرهة لا يصح، ولهذا رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاح هذه المرأة، لكنها ثيب. نعم. نعم فيه خلاف، منهم من يرى أنه لا بد من إعادته، والذي يجيز تصرف الفضول حتى في النكاح يقول إذا أجازت فلا بأس، لكن الاحتياط أن يعاد. نعم. ما هو إكراه؟ هذا ليس بإكراه إلا إن أخذت السكين وقالت إما أن تفعل أو أقتلك. أما مجرد أن تقول إما أن تفعل ولا أزعل عليك مثلا فليس بإكراه. من المكره ما يصبح نكاح يثبتها ما. نعم ما يصح العقد. كيف هذا ما يصح العقد؟ لها المهر من استحل من فرجها. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو وهو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أضاعيهن؟ قال نعم. قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال سكاتها إذنها. هذا دليل على أن البكرة أيضا تستأمر، وأنها إذا تزوجت مكرهة فلا نكاح، وهذا هو الصحيح، وأنه لا فرق بين الأب وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية مسلم البكر يستأذنها أبوها أو قال يستأذنها. وما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن للأب أن يجبر ابنته البكر عن النكاح قول ضعيف لا شك فيه، وهو عجب من قائله، وقد وردت به السنة. ثم إن هذا القائل يقول لو أن الأب أكره ابنته البكر على أن تبيع قرطا من مالها فالبيع غير صحيح، فكيف يكرهها على أن تبيع نفسها لهذا الرجل؟ ولهذا كان النص والقياس يؤيد القول الصحيح، وأن المرأة لا تجبر على النكاح مطلقا سواء كانت بكرا أم ثيبا، وسواء كان الولي أباها أم غيره. نعم. كيف؟ هذا يدل على اشتراط الولي لقول لا تنكح، فلو أنه لا يشترط ولي لقال البكر أحق الثيب أحق بنفسها أو ما أشبه ذلك. هذا الحديث واضح، لا تنكح، من يبين ينكحها إلا الولي. باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا، وقال بعض الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبره. ما بعض النساء. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار. طيب الترجم هو واضح، إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجوز. والقاعدة أن كل من أكره على عقد فإن العقد لا يصلح، أي عقد كان، سواء كان هبة أم بيعا أم شراء أم إجارة أم أي عقد كان، إذا أكره عليه فإنه لا يصلح. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن النحام ب800 درهم. قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول. هذا أيضا رجل دبر مملوكا، والتدبير تعليق العتق بالموت، مثل أن يقول إذا مت فعبدي فلان حر، لكن هذا الذي دبره لم يكن له مال غيره، فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وقال من يشتريه مني فاشتراه معي، لأنه لم يكن له مال غيره. فدل هذا على أن الإنسان إذا دبر عبده ولم يكن له مال غيره فإنه يبطل التدبير. ولكن هل يكون من الثلث بمعنى أنه يعتق منه ثلثه أو لا؟ ظاهر الحديث خلاف ذلك. أما إذا باعه قبل أن يموت فهذا جائز وإن كان له مال، لأن التدبير تعليق العتق بالموت، وما دام الشرط لم يوجد فالعبد عبد. نعم. إلا إيش؟ عند العقد يعني؟ بس ما هي مشكلة. ما أنت أصلا يقول ما عندي أصلا. لا هم يقول أبحث ويجيب أهله. ما عندي أحد. ما عندي أحد. يا سهل الله ما شاء الله. من يتق الله جل من يسأل. أبد ما له أصل، هذا ما له أصل، لكن حتى هالعادة هذه هذا غلط. إلا هذه منها عنده العادة دي. في جزان. بحق ولا بغير حق؟ بغير حق ما صح. المشتري ليس عليه ضمان لأنه لم يعلم، ولكن لصاحب العين أن يضمن المشتري لأن التلف حصل بيده، ثم المشتري يرجع على من غره. إيش؟ إيش؟ المدبر وش فيه؟ لا لا، كل ما كان بعد الموت فإنه أقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح صحيح. نعم يثبت أجر ما في شك. نعم. باب من الإكراه كرها واحد. حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني حدثني عطاء ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل ترث النساء كرها. الآية. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بمحقه، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. واضح. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كانوا إذا مات الرجل فأهله أحق من امرأته من أوليائه، هم الذين يتولون تزويجها إما منهم أو من غيره، لكن أنزل الله هذه الآية فأبطل هذه العادة التي كانت عندهم. نعم. لا، معناها أن ذكراه منه كرها وكرها لأجل تفسير الآية، يعني كأنه يقول كرها وكرها بمعنى إكراه. نعم نعم. ها؟ قوله عبدا قبطيا، قصد بهذا تحقيق هذا المسألة، يعني هذا عبد أعرفه وأعرف أنه رجل، أنه عبد قبطي، وأنه يعرف عن حياته حتى أنه يعرف متى مات. نعم. باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، بقوله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال الليث: حدثني نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرت أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. وقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال الليث: حدثني نافع أن صفية بن أبي عبيد أخبرت أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. وقال الزهري: في الأمة البكر يفترعها الحر، يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد ثمنها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأمر الأئمة غرم، ولكن عليه الحد. هذه الأثار، الأثر الأول أن عبد من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرها حتى افتضها، يعني افتض بكرتها، فجلده عمر الحد، يعني حد الزنا. وكلمة الحد هنا يحتمل أن يكون المراد به الحد الواجب على الحر، ويحتمل أن يكون المراد به الحد الواجب على الرقيق، وأكثر العلماء على أن حد الرقيق على النصف من حد الحر بالقياس على فإن الأمة يقول الله عز وجل يقول فيها: فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا: كذلك العبد يقاس عليه. وأما أهل الظاهر المانعون من القياس فقالوا إن العبد الذكر يجلد 100 جلدة كالحر. قال: ونفاه، وهذا ربما يؤيد حمل الحد على حد الحر، لأن الحر هو الذي يغرق، وفيه دليل على أن العبد يغرق ولو فات حظ سيده منه مدة التغريب، لأن هذه تكون كالمصائب التي تعتري العبد وتمنعه من الخدمة مثلا. ولكن المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة، أن العبد يجلد 50 جلدة ولا يغرق، أما الوليدة فيقول لم يجدها لأنه استكرهها. وقال الزهري في الأمة البكر يبتلعها الحر يقيم ذلك الحكم. عندنا الحكم من الأمة من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد. هذا رأي الزهري رحمه الله على أنه إذا زنى بالحرة وافترض بكرك تقدر أمة بكرا ثم تقدر أمة ثيبا لما بين قيمتين يكون هو المهر وحجته رحمه الله أن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يقدر من الحر بقدره من الرقيق. وأما